في اللفظ الآخر ما يغتسل أحسن الغسل ما أتى الجمعة صلى ما قدر له ثم أنصت الخطيب ولم يلغو وفر له بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام يعني حسن بأشياء ذلك ومن مس الحصى فقد لغى. أكيد أنه لا ينبغي العبث بل لا يجوز والخطيب يخطب لا يمس الحصى ولا بغيره مما قد يشغله عن الإنصات والاستباع والفائدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وأنثى كذلك كلاهما السقاء كبد الرطبة نعم يقول كبد الرطبة يعني حية وفق الله جميعا. السورة الحديث سورة الفاتحة أعظم السورة وآية الكرسي إيش معنى أعظم يا شيخ؟ يعني أفضل سورة أفضل سورة سورة الفاتحة هي أفضل السورة وآية الكرسي هي أفضل الآيات المعنى يعني أفضل عند الله يعني أجرها أكثر أجر قراءتها أكثر من غيرها الذي يقرأها يا شيخ؟ نعم في قراءتها تدبرها الله فيها من المعاني العظيمة. سلامة هذا مصري مقيم هنا يقول أن والدتي كبيرة بالسن ولم تحج حجة الإسلام وهي مريضة ولا تستطيع الحضور للسعودية وقالت له حج عني هذا العام هل يحج عنها صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان لا يرجى برها يعني كبيرة في السن لا يرجى برها يحج عنها ولا حتى تشفى إن شاء الله تحج. يقول أنها ما تستطيع تمشي لو مشت قليل لكبر السن يعني يحج عنها. سؤال عن القتال في أشهر الحرم وكذلك في المسجد الحرام والقصاص في الجاني في المسجد الحرام. أشهر الحرم مشهور عند العلماء لا من شوفها الصحابة كانوا يقاتلون. أما المسجد الحرام لا يوجد إلا من قاتل يعني لا يبتدأ فيه لا يبقى لكن المقابلة فقط من قاتل وهو فقط والجاني أصلا عليه في ذلك تعلق ولو بيصدر كامل مش في الجاني يخاف الحرم ولو تعالى وليس في الحرم ما قاتل النبي وليس في الحرم القصاص عليه لا عليها قصاص يا جنى عليها قصاص يخرج إلى الحج يعني لا يقتل في الحرم الحرم إذا جنى وهو محصن يرجم إذا قتل يعني يقتل قصاصا. سلام الشيخ سائل يقول أنه مثلا في عند سمع آية السجدة هو في يقود السيارة ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ لا يسجد لا يسجد سجدهم لا لا يسلم أحد ولا صلى الله عليه وسلم. صحة حديث أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. أحسن إليك من حضر إلى مكة يوم عرفة هل يجوز التمتع؟ بعد